كنت مسافرا في احد الطرق الطويله، وكنت مرهقا اثناء الليل غلبني النوم، وكانت ترافقني زوجتي وابنتي، وقدر الله علينا حارس خروج السياره عن الطريق، وانقلبت السياره واحترقت. الحمد لله توفت البنت وكان عمرها 6 شهور، وانا والزوجه جاري عندنا بعض الكسور. ما حكم البنت؟ عليك التوبه الى الله من عملك السيء، لان يعني سيرك وانت في المعاش والنوم لا يجوز. الواجب على السائق اذا احس بشيء من الفتور والمعاش يقف، يعدل عن الطريق ولا يمشيه عندها المعاش او فتور عن العمل، لئلا يضر الناس ولئلا يضر نفسه. يجب ان يحذر اسباب الانقلاب واسباب الصدام واسباب الاذى اذا احس بشيء يخل بسيره، وجب عليه الوقوف سواء في السيارة خلل فيها أو من جهة النعاس أو في آخر يخل بسيره وجع في رأسه وجع في قلبه إلى غير ذلك. متى أحس بشيء قد يسبب الخطر وجب عليه الوقوف والعدول عن الطريق حتى يزيل الله ما به من الأذى، ولا يجوز له السير وهو على حالة خطرة، قد يضر نفسه وقد يضر غيره. وعليك كفارة عن هذه البنت، وعليك الديه لأمها، عليك الديه لأمها وإخوتها وأنت لا ترد منها، قد يتسلم لأمها ولإخوتها دونك. وعليك الكفارة أيضا وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجزت أصل شهرين متتابعين مع التوبة إلى الله من تفريطك وتساهلك. جهة النساء شنها بنت؟ أي بنت؟ أي بنت؟ نصف 50,000 الآن في هذه البلد في المملكة. وعليه كفارة شهرين متتابعين، هو كفارة واحدة. نعم. طيب يعني الحادث حصل غصب عنه بدون يعني نفرض انه ما نام، انما في حفرة هو السبب، هو السبب، هو هو المسبب. يعني لا يفرض الارض غارت به وهو في طريق هو بدون ينعس. ايوه لا في غير هذا، يعني لو كان غير هذا خارج عن ارادته، اذا كان خارج مختلف، اذا كان خارج عن ارادته ما يطلب. لا بد يكون له تسبب، ما في كفاره ولا شيء، اذا كان تسبب. وما اذا كان له تسبب قلبه الارض تسبب. ايوه لكن سيره معتدل. أيوة. وليس معه نعاس سيره معتدل. أيوة. فانقلبت أو عثرت أصاب كفر فيها سيره. أيوة. يعني انشق الكفر. نعم. منشرة وهو يعرف إذا كفر سليم وجيد ولا في خلل. نعم. المقصود ما كان في التفريط ما عليك كفر. طيب جزاك الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.